إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله عباد الله فبالتقوى نصل إلى المعالي ونجتنب الرذائل والمخازي ومن اتقى الله عبد إلا وقاه وجعل له من كل ضيق مخرجا يرضى وساق له الرزق من حيث لا يحتسب أن يلقاه أيها المؤمنون عباد الله تعالى حق علينا جميعا والله أن نحمد الله تعالى لصفاته وكماله وأن نشكره على عظيم نعمه ونواله وإن من أعظم النوال والعطاء وجزيل هباته التامة الوفاء أن خصنا بهذا الدين فهدانا إليه وأرسل لنا هذا الرسول النبي وأرشدنا إليه فكانت هذه الشريعة الغراء وارفة الظلال كثيرة الأغصان عالية وسامية سمو السماء لا بل وأكملها الله لنا إكمالا وأتم لنا النعمة إتماما ورضي لنا الدين الإسلامي دينا وإسلاما فيا فرحته بهذا الدين ويا سعادته بهذا الفضل المبين لمن حباه الله وجعله من أهل هذا الدين واهن ثم واهن واها وكيف لا نعجب من دين ترسم لهترس وكيف لا نعجب من دين قد رسم لهذه النفس سعادتها في دنياها وأخراها أيها المؤمنون إن من محاسن الاتفاق العظيم أن كان إكمال الدين وإتمام النعمة في يوم عرفة فالدين عظيم والنعمة عظيمة واليوم يوم عرفة يوم عظيم فازدان بها وازداد شرفا بهذا الحدث العظيم وقد جاء رجل يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا فقال عمر رضي الله عنه قال وأي آية قال قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: قد عرضنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. رواه البخاري ومسلم. وفي كلام عمر رضي الله عنه هذا بيان وإشارة إلى أن كلا من يوم عرفة ويوم الجمعة هو عيد لنا بحمد الله. فما ذكره اليهودي قد جاء في الشرع أو قد جاء في هذا الدين أن يوم عرفة يوم عيد وأن يوم الجمعة يوم عيد. فالجمعة عيد المسلمين بعد أن يمضوا ويقضوا أسبوعهم في عبادات وتقربات إلى الله، يأتي هذا اليوم السابع يوم جمعة وهو يوم عيد وفرح وسرور. ودليل ذلك اجتماع المسلمين في يومهم هذا لسماع موعظة الجمعة ولإتمام الفرح بهذا اليوم. وأما عرفة فهو اليوم الذي قبل عيد الأضحى، فهو تابع لهذا العيد كذلك. وقد استفاد بعض الفقهاء من هذا الحديث أن الوقوف بعرفة إذا صادف يوم جمعة كان له مزية على غيره من الأيام، لأن الله تعالى إنما اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الأفضل. كما استفيد من هذا الحديث أن الأعمال الشرعية أن أعمال الخير تشرف بشرف الأزمنة كالأمكنة. فكما أن العمل إذا كان في مكان فاضل ضاعف الله فيه الأجر، كذلك إذا كان في زمن فاضل. عباد الله، لقد دلت هذه الآية على شرف هذا اليوم ألا وهو يوم عرفة، ودلت على فضله، فهو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة. أما إكمال الدين فلم يكونوا قد حجوا بعد حجة الإسلام، فلما حجوا حجة الإسلام كانوا قد أكملوا أركان الإسلام. ومن إكمال الدين أيضا أن عاد الحج على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلم يحج بعد ذاك العام مشرك، بل نفي الشرك وأهله ولم يختلطوا بالمسلمين بعد ذاك. وأما إتمام النعمة فقيل إنها بالمغفرة، فلا تتم النعمة بدونها، كما قال تعالى بحق النبي عليه الصلاة والسلام: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك. فكانت المغفرة دليلا على إتمام النعمة. وهذا مما يشهد أن يوم عرفة هو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار. ولذلك كان من فضائل هذا اليوم أن فيه تغفر الذنوب ويتجاوز عنها وتعتق من النار ويبالى بأهل الموقف. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه، أو ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليجنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي حديث آخر قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن لهم التبعات. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كثر خير الله وطاب. قال بعض العلماء: المغفرة والعتق لمن وقف بعرفة ولمن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. ولذلك كان اليوم الذي بعد عرفة هو يوم عيد للمسلمين في جميع الأمصار، من شهد الموسم ومن لم يشهد الموسم، لاشتراكهم في العتق والمغفرة. فإذا كمل يوم عرفة وأعتق الله عباده المؤمنين من النار، جعلني الله وإياكم من العتقاء، وأعتق الله عباده المؤمنين من النار، اشترك المسلمون جميعا في العيد عقب ذلك، وشرع لهم جميعا النسك والتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فأهل الموقف يقضون تفثهم ويوفون نذورهم، ثم يفيضون، ثم صبيحة يوم النحر يأتون منها فيرمون وينحرون ويحلقون ويطوفون ويرجعون بعد إلى منى. وكذلك في سائر الأمصار يشاركون أهل الموقف فيكثر فيهم التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لا يزال أمرهم كذلك طيلة العشر، ومن فجر يوم عرفة إلى بعد عصر آخر يوم التشريق. فبعد يوم عرفة يكون أهل الأمصار قد اجتمعوا في مصلياتهم فيصلون، وبعد ذلك ينحرون، كما أن أهل الموقف كذلك ينحرون. فما بين الموقفين تشابه، ولذلك فالله تبارك وتعالى يعم الجميع بالمغفرة، بالعفو والمغفرة، والعتق كذلك كما قال أهل العلم. ولهذا كان الواجب علينا عباد الله شكر الله تبارك وتعالى. قال ربنا لنبيه، أو قال ربنا في كتابه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أمره بالصلاة وأمره بالنحر بعد أن أخبره بأن خصه بحوض في الجنة ألا وهو الكوثر. فكانت الصلاة والنحر شكراً لله تعالى على نعمه وآلائه. من فضائل عرفة عباد الله أنه يوم عيد لأهل الإسلام كما قال عمر رضي الله عنه. ومن فضائله في قول بعض العلماء أن الله أقسم به في قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال بعض العلماء: الشفع هو يوم عرفة، وقال بعضهم: الوتر هو يوم عرفة، وقالوا كذلك هو اليوم الشاهد في قوله تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. جاء في الأثر موقوفا ومرفوعا أن الشاهد هو يوم عرفة. ومن فضائله كذلك أن عده بعض العلماء أنه من أفضل الأيام، وسماه بعض أهل العلم بأنه يوم الحج الأكبر، وهذا كذلك من فضائله. ومن فضائله أن صيامه يكفر السنتين، السنة الماضية والسنة الباقية، فهذا يوم عرفة، وهذه فضائله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للقيام بما أمرنا كما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عباد الله، هذا يوم عرفة، هذا يوم عرفة لمن أراد أن يعرفه، يوم مغفرة ويوم التجاوز ويوم ضمان التبعات، يوم العتق من النار. فمن طمع في ذلك فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها الحصول على هذه الأجور وهذه المثوبات. ومن هذه الأسباب عباد الله صيام يوم عرفة، فإنه يكفر به السنة الماضية والسنة الباقية كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الأسباب للغفر بهذا الأجر العظيم حفظ الجوارح عن المحرمات، حفظ السمع فلا يسمع حراما، وحفظ البصر فلا يقع على الحرام، وحفظ اللسان فلا يقول إلا خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه بعد أن عدد له خمسا على خمس على خمس من الأعمال العظيمة، قال: أولا أذلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عنك هذا. فهذا اللسان مما يولد الموارد ومما يكون سببا لعدم الفوز بالأجر العظيم الذي رتب على يوم عرفة. ومن الأسباب الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن الأسباب أيضا عتق الرقاب، وإن كان في هذا الزمن غير موجود، ولكن من الأعمال ما تعد مقارنة لعتق الرقاب، أو هي أعمال ثوابها كثواب من أعتق رقبة. ومن ذلك الإكثار من الذكر كقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقد جاء في أحاديث صحيحة أن من قالها عشرا فكأنما أعتك أربعا من أربعة رقاب، أربع رقاب من ولد إسماعيل. ومن الأسباب كظهر الدعاء بالمغفرة والعتق كذلك. ومن الأسباب الحذر من المعاصي التي تمنع المغفرة والعتق، ومن أعظمها الشرك بالله عز وجل كبيرا كان أو صغيرا. ومن المعاصي الاختبار، ومن المعاصي الاختيال والتكبر والترفع، ومنها الإصرار على الذنوب صغيرها أو كبيرها وخاصة الكبائر. فهذه النصيحة عباد الله من العلماء للعتق من النار، فلا نمنع أنفسنا منها بالإصرار على كبائر الإثم والأوزار. ومن نفع ومن منع نفسه فإنما هو بما كسبت يداه. قال ربنا: قل هو من عند أنفسكم، فنفسك لم ولتلم المطايا ومتكمدا فليس لك اعتذار. عباد الله، بعد يومين من يومنا هذا يقف إخوانكم بعرفة بقلوب خاشعة ودموع التوبة يرجون العفو والمغفرة، والله جل وعلا يعطيهم سؤلهم تبارك وتعالى فيغفر الزلات ويضمن لهم التبعات. فمن فاته منا أن يكون من أهل الموقف فإن في يوم عرفة أعمالا تشابه أعمال أهل المناسك مما شرعه الله تعالى. فما علينا عباد الله إلا أن نجهد يومنا ذاك فيما يحب الله ويرضى الله، عسى أن يجعلنا ممن يغفر لهم الزلات وتضمن لهم التبعات ويكونون من العتقاء نسأل الله تبارك وتعالى ذلك بمنه وكرمه. نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. كما نسأله تبارك وتعالى أن يرحم علماء وكما نسأله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا علماءنا، وأن يرحم موتاهم، وأن يخلفنا في من مات منهم خيرا، وأن يعيد على وأن يخلف هذه الأمة خيرا فيما مضى من علمائها. فقد ودعت الأمة قبل أيام قليلة علم من أعلامها، وهو من علمها أعلام وعلماء هذا البلد، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ورفع له من الدرجات وأعقب أهله والمسلمين جميعا خيرا، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.